بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا يوم 24 من الشهر السادس من عام 1436، وكنا وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: ثم عرضهم على الملائكة. ولعلنا نبتدئ بقراءة متن تفسير الإمام أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى، ثم يأتي التعليق عليه بإذنه تعالى. تفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ثم عرضهم على الملائكة. قال أبو جعفر: قد تقدم ذكرنا التأويل الذي هو أولى بالآية على قراءتنا ورسم مصحفنا، وأن قوله ثم عرضهم بالدلالة على بني آدم والملائكة أولى منه بالدلالة على أجناس الخلق كلها، وإن كان غير فاسد أن يكون دالا على جميع أصناف الأمم للعلل التي وصفنا. ويعني بقوله ثم عرضهم ثم عرض أهل السماء على الملائكة. وقد اختلف المفسرون في تأويل قوله ثم عرضهم على الملائكة نحو اختلافهم في قوله وعلم آدم الأسماء كلها. وسأذكر قول بعض من انتهى إلينا عنه فيه قول: حدثنا وساق بسنده عن ابن عباس: ثم عرضهم على الملائكة، ثم عرض هذه السماء على الملائكة، يعني أسماء جميع الأشياء التي علمها آدم من أصناف الخلق. حدثني وساق بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرضهم، ثم عرض الخلق على الملائكة. حدثني وساق بسنده عن ابن زيد: أسماء ذريته كلها أخذهم من ظهره ثم عرضهم على الملائكة. حدثنا وساق بسنده عن قتادة: ثم عرضهم قال علمه اسم كل شيء ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة. حدثنا وساق بسنده عن مجاهد: ثم عرضهم عرض أصحاب الأسماء على الملائكة. حدثني وساق بسنده عن مجاهد: ثم عرضهم على الملائكة، يعني عرض الأسماء الحمامة والغراب. حدثنا وساق بسنده عن الحسن وقتادة قال: علمه اسم كل شيء، هذه الخيل وهذه البغال وما أشبه ذلك، وجعل يسمي كل شيء باسمه، وعرضت عليه أمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبتدأ بالمقطع هذا، نربطه بالمقطع الذي قبله في قوله سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. فالحدث الآن، أو إذا أردنا أن نتبع الحدث من بدايته، أن الله سبحانه وتعالى هيأ آدم للخلق، وقال الله سبحانه وتعالى لملائكته: إني جاعل في الأرض خليفة. فالملائكة أرادوا أن يكون لهم شرف هذا الأمر، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ثم خلق آدم عليه الصلاة والسلام، ثم جاء هذا الحدث الذي سيظهر الله سبحانه وتعالى فيه مزية آدم عليه الصلاة والسلام وذريته، يعني مزية آدم عليه الصلاة والسلام وذريته. فالملائكة لو تأملنا أمرهم نجد أنهم عليهم السلام نظروا إلى ما وهبهم الله سبحانه وتعالى من العبودية له، ولكن هذه العبودية كما هو معلوم هي عبودية بالاضطرار وليست عبودية بالاختيار، بمعنى أن الملائكة مخلوقة لتعمل أو لتفعل هذا الفعل، وليست أمام اختيار. وإذا وزننا الآن بين الاضطرار والاختيار، فلا شك أن الذي يكون له الاختيار ويختار العبودية لله سبحانه وتعالى أعلى مقاما مما يكون له إيش؟ الاضطرار. لأن الله سبحانه وتعالى جعل جنس الملائكة على هذه الصفة، يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه مسألة من المسائل المرتبطة بهذه القصة. مسألة أخرى ومرتبطة بالعلم الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يشرف آدم به عليه الصلاة والسلام ويظهر هذه المزية. فالله سبحانه وتعالى لم يذكر ما يتعلق بعبوديته أو بعبوديتهم له سبحانه وتعالى، بمعنى أنه سبحانه وتعالى ترك مسألة عبوديتهم له ولم يعرج عليها معهم ولم يتكلم عن هذه، وإنما انتقل بهم إلى أمر وهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم، إلى أمر آخر غير مسألة العبودية، وهي مسألة العلم. مسألة العلم، لأنهم قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم انتقل إلى إظهار مزية آدم عليه الصلاة والسلام بالعلم. وآدم عليه الصلاة والسلام كما هو ظاهر من هذه القصة أعلم من الملائكة. لماذا؟ لأن الملائكة لا يعلمون العلم إلا جزئيا، وهو ما علمهم الله إياه. وكما سبق أن ذكرت لكم إن لم أكن واهما فإني ذكرته، أن كل ملك له عمل وله علم خاص به لا يعلم حتى عن الملك الذي هو قريب منه ما عمله وما علمه، بمعنى أن كل واحد من الملائكة مختص بأمر لا يختص به الآخر، ولا يلزم أن يكون كل واحد منهم يعلم بما عند الآخر من هذه الأعمال أو العبودية. ومن أدلة ذلك سبقا ذكرته استفتاح جبريل عليه الصلاة والسلام أبواب السماء الدنيا لما عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم، فالرد الذي رده الملائكة يشعر بأنهم لا يعلمون. لهذا لما قالوا من؟ قال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا أوى قد بعث؟ قال نعم. فقولهم أوى قد بعث إشعار منهم أنهم لا يعلمون هل بعث أو لا، وإن كان عندهم خبر من الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيمر من عنده، لأنهم يعني عندهم خبر من الله، لكن ما عندهم علم أكثر من هذا، ليس عندهم علم أكثر من هذا. فإذا تقرر هذا فإذا علم الملائكة عليهم الصلاة والسلام محصور بالعلم الذي كلفهم الله به، يعني ما يكلفهم الله به فقط. أما العلم الذي جعله لآدم عليه الصلاة والسلام ولذريته من بعده فهو ما تلاحظون اليوم آثاره، بل هو منذ أن خلق آدم إلى اليوم، وهو علم يتطور، والله سبحانه وتعالى يعني يرزق هؤلاء العباد الذين استخلفهم من المعلومات ما لم تكن عند من كان قبلهم وهكذا. فإذا هذا العلم الواسع الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لآدم وذريته ليس موجودا عند الملائكة. ولا شك أن أشرف العلم العلم بالله. فإذا صار عندنا أمران، الأمر الأول الاختيار، وهو الذي كلفه آدم وذريته عليه الصلاة والسلام لما قال الله سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الأمانة هي أمانة التكليف، أو قل أمانة الاختيار. لماذا؟ لأن كل العباد سوى الثقلين، كل العباد سوى الثقلين فإنهم مجبورون أو مجبولون على أعمال لا يحيدون عنها، على أعمال لا يحيدون عنها، وليس لهم اختيار. أما أهل التكليف فهم أصحاب الاختيار. فإذا الأمانة هي أمانة الاختيار، والدليل عليها أن كل تفسيرات الصحابة والتابعين وأتباع التابعين تعود إلى هذا المعنى، تعود إلى هذا المعنى، فهم يذكرون أنواعا من العبادات والأمانات الخاصة لينبهوا على العام منها. فإذا الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان الخيار، وهذا الاختيار الذي أعطاه الله له الإنسان هو اختيار فيه تشريف، اختيار فيه تشريف. ولهذا خذ أنت مثالا من واقعنا نحن، كل واحد منا جاء إلى هذا المكان اختيارا، لم يلزمك أحد أن تأتي إلى هذا المكان، وكان بإمكانك أن تنشغل بأمر آخر غير هذا، كما أن بإمكانك أن تقرر الآن أن تقوم وتذهب من هذا الدرس وهكذا، وكما بإمكانك أن تقوم وتذهب وتصلي ركعتين، أو تقوم وتفتح المصحف وتقرأ وهكذا. فهذا الاختيار، هذا الاختيار مع ما فيه من مشقة ومع ما فيه من كلفة في أنه قد تختار أيضا غير طريق الخير، هذا الأمر يعتبر أمرا كبيرا. فكون الإنسان مع ما فيه من المغريات والمنهيات يختار هذا الاختيار، فهذا تشريف من الله سبحانه وتعالى، ولا شك أنه أعلى مقاما ممن يضطر إلى الأمر اضطرارا، كما هو الحال عندنا أحيانا لو اضطررنا إلى أمر ما نعمله لأننا مضطرون وليس لأننا مختارين أو مختارون مقتنعون به. فمثل هذا أيضا إذا أنت تأملته يدلك على هذه المزية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لآدم، وإبراز أهمية العلم في هذا المقام، إبراز أهمية العلم في هذا المقام، وكأنه مقام العلم والعبادة، يعني كأنه مقام العلم والعبادة، لأن قولهم نحن نسبح لك ونحن نسبح لك ونحن قالوا تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح لك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هذا مقام العبودية. ومقام العلم أظهره الله سبحانه وتعالى في المقام الآخر. فإذا المسألة أيضا هذه يمكن أن يستدل بها على أن مقام العلم مقدم على مقام العبودية، ولا تكون عبودية إلا بماذا؟ إلا بعلم. هذه مسألة من المسائل أيضا التي يمكن الإشارة إليها قبل الدخول فيما ذكره أبو جعفر رحمه الله تعالى. في أيضا مسألة سبقا ذكرتها ورأيت الطاهر بن عاشور عرج عليها بوجه آخر، أحب أن أقرأها معكم ونعلق عليها سريعا، وهي مسألة توقيفية اللغة. طبعا عرج عليها الطاهر بن عاشور، وإن كان الطاهر رحمه الله تعالى لم يعالج المسألة مثل ما ذكرت لكم، وكما قلت لكم هذه المسألة قد عالجها يعني جماعة من أهل العلم، وانطلقوا فيها كما قلت لكم انطلاقا تجريديا ذهنيا جعلهم يدورون بين التوقيف وبين الاجتهاد. ورأيت أن الطاهر رحمه الله تعالى أشار إلى مسألة وهي مرتاجعة إلى قضية التوقيف، ولكني فهمت منه أنه ربطها بمسألة متعلقة بقضية الحرف والصوت والكلام وكيف كان الأمر في ذلك، وكأنه ذهب إلى أن الأمر فيه نوع من الإلهام في ما ذكره. لكن أذكر آخر فقرة ذكرها ليعلق عليها في مسألة تداخل مسائل العلوم. قال: وليس في هذه الآية لقوله علم آدم الأسماء، قال: وليس في هذه الآية دليل على أن اللغات توقيفية، أي لقنها الله تعالى البشر على لسان آدم ولا على عدمه، لأن طريقة التعلم في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء مجملة محتملة لكيفيات كما قدمنا، والناس متفقون على أن القدرة عليها إلهام من الله وذلك تعليم منه، سواء لقن آدم لغة واحدة أو جميع لغات البشر وأسماء كل شيء، أو ألهمه ذلك أو خلق له القوة الناطقة. والمسألة مفروضة في علم الله وفي أصول الفقه، وفيها أقوال ولا أثر لهذا الاختلاف لا في الفقه ولا في غيره. قال المازري: إلا في جواز قلب اللغة، والحق أن قلب الألفاظ الشرعية حرام وغيره جائز. قال: ولقد أصاب المازري وأخطأ كل من رام أن يجعل لهذا الخلاف ثمرة غير ما ذكر. وفي استقراء ذلك ورده طول، وأمر لا يخفى على سالمي العقول. طبعا هذه المسألة لما قرأتها أردت أن أتلوها عليكم لينبه على مسألة تداخل العلوم. لو نحن الآن نظرنا إلى هذه القضية، يعني هل اللغة توقيفية أو ليست بتوقيفية، السؤال الآن الذي يرد عندنا هل له أثر في التفسير؟ بمعنى أن هل نحن إذا قلنا اللغة توقيفية نفهم معنى الآية بوجه، وإذا قلنا اللغة ليست توقيفية نفهم الآية بوجه آخر؟ الجواب لا. يعني إذن هذه مسألة علمية، نعم هي مرتبطة بالآية بوجه أو بهذه الجملة من الآية بوجه، نعم، لكنها ليست من علم التفسير البتة. وهنا أريد أن أنبه على مسألة كبيرة جدا سبق أن ناقشتها كثيرا ولا تزال هي محل نقاش وأخذ وعطاء، وهي مرتبطة بمفهوم التفسير. الرازي رحمه الله تعالى لما كتب أو لما أشار أنه يستطيع أن يكتب في تفسير الفاتحة مجلدا وصارت أشبه بالمباراة بينه وبين من تحداهم، كتب مجلد كامل في تفسير الفاتحة. طيب هذا المجلد الكامل في تفسير الفاتحة، والإخوة بعض ما رمعهم المختصر في التفسير، المختصر في التفسير لا يكاد يتجاوز تفسير الفاتحة فيه مقدار السورة. فهل قصر الذي كتب المختصر في تفهيم معاني كلام الله والرازي زاد في ذلك أم ماذا؟ إذا كنا نذهب إلى المعاني فالمعاني متقاربة ولا يمكن أن تتجاوز الصفحة بحال. يعني مهما فعلت تريد تفسر سورة الفاتحة، أنا أقول لك مهما فعلت المعاني لا تتجاوز صفحة واحدة. لكن إذا كنا نريد أن نناقش المسائل التي تبنى على هذه المعاني وعلى هذه الألفاظ فهذا بحر لا ساحل له، بحر لا ساحل له. ولهذا كتب ابن ناصر الدين الدمشقي على قول سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، مجلد كامل ومجالس إملاءات على هذه الآية. لو أنت قرأت هذا الكتاب ستجد فيه فوائد متنوعة، ما بين فائدة تاريخية وفائدة إسنادية وفائدة في الأسماء وفائدة في أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم وفائدة وفائدة. لكن هل كل هذا الكتاب أسميه تفسير؟ الجواب لا. تفسير هذه الآية لا يتجاوز السطرين الثلاثة أسطر بالكثير، وما عدا ذلك فهي مسائل علمية. عدم إدراك هذه الفروق بين ما يكون من صلب التفسير وما يكون من مسائل الآية، يعني المعلومات المرتبطة بالآية، تداخل هذا في ذهن المتلقي يحدث إرباكا كبيرا. وأقول لكم إن هذا وقع عند كبار، يعني هذا الإرباك الذهني وقع عند كبار، وبعضهم ظن أن التفسير هو جملة هذه المعلومات التي يمكن أن يحشدها في كتابه، مثل ما فعل أبو حيان الأندلسي عندما عرف التفسير. فتعريفه للتفسير يكاد يكون احتوى جميع العلوم الشرعية، ونحن بحاجة إلى فك هذه الأمور لكي نفهم ونرتب المسائل. فترتيب المسائل على الماهيات أمر مهم للغاية، ترتيب المسائل على الماهيات أمر مهم للغاية. إذا لم تتبين الماهيات، ماهيات العلوم، ستكون المسائل إيش؟ متكاثرة، مشتتة في النظر، أيضا متعبة في البحث والتنقيب، وأيضا تضيع على الطالب زمنا في إدراك ما المهم من الأهم. فإدراك الماهيات يقودك إلى معرفة هذه النهايات، يعني علم التفسير إلى أين ينتهي؟ ينتهي إلى كذا، يبتدئ بعده كذا. إذا انتهت هذه المسائل الأخرى المرتبطة بالتفسير تبتدئ مسائل مرتبطة بالآية بعلوم شتى، وهكذا. فتكون على الأقل في ذهنك إيش؟ مرتبة. فكلام الطاهر هنا رحمه الله تعالى فيه إشارة إلى هذا الأمر. حتى في علم أصول الفقه، هذه المسألة حينما يتكلم فيها علماء أصول الفقه، هذه مسألة كما يقول الطاهر رحمه الله تعالى أنها مسألة تجريدية ذهنية ليس لها أثر حتى في علم أصول الفقه، بل إن الثمرة التي حكاها المازري ثمرة متخيلة، في أننا نسمي الشجرة حمار ونسمي الحمار شجرة، نغير نتفق نسمي نغير التغييرات، يقول لا تغييرات يعني، لكن هذه محال هذا، ولكن في الأسماء الشرعية لا يجوز. كلام ستجدونه أمر ذهني مجرد، يعني أمر ذهني مجرد. ولما حدثتكم في الدرس الماضي عن مسألة هل اللغة توقيفية أو غير توقيفية، انطلقت معكم من الواقع الذي حصل، والانطلاق من الواقع الذي حصل يفك المشكلة من أصلها كما لاحظتم، يفك المشكلة من أصلها، ما نحتاج فيها إلى هذه يعني أو إلى هذا الجدل بين التوقيفية و بين التوقيفية والاجتهاد. فنقول كما سبق أن أصل اللغة وانطلاق اللغة هو من التوقيف، تعليم مباشر من الله سبحانه وتعالى. وآدم عليه الصلاة والسلام تكلم بحرف وصوت وسمعه الملائكة وكلمه الله سبحانه وتعالى، ثم هذه اللغة التي سمعها نزل بها، وكما قلت لكم أصلها أنها لغة اشتقاقية، ثم استمرت هذه اللغة فيما استمرت فيه من اللغات، وانحاز عنها من انحاز من كما قلت لكم من بني آدم، حينما ينعزلون في مكان تتغير عندهم اللهجة شيئا فشيئا، وهذا أمر يطول في تاريخ اللغات. لكن أقصد أن قول الطاهر رحمه الله تعالى لما قال في مسألة اللغات توقيفية أو ليست بتوقيفية، هذه لو قرأتم فيها ستجدون فيها كلام طويل عريض وخلافات وجدل وثمرت هذا النقاش. ولكن أقول لكم الذي يهمنا نحن أن كلام مثل الطاهر بن عاشور رحمه تعالى، وهو من هو كذلك كلام المازري، وهو من من من أساطين أهل العلم يعني من المالكية، يعني كلامهم في هذا على الأقل يعتبر بالنسبة لنا نوع من الإيناس في أن بعض مسائل العلوم ليس لها ثمرة كبيرة، يعني ليس لها ثمرة كبيرة، وإنما نحن ندرسها إن درسناها على سبيل الترف ونوعا ما، وعلى الأقل أن يكون لها نوع من الثمرة في بعض المسائل العلمية. إذا نخلص إلى هذه الفكرة، وهي الفكرة الأهم بالنسبة لنا نحن في موضوع علم التفسير، أننا كنا نجد هذه المسألة عند الطاهر بن عاشور لا يعنينا من علم التفسير. نعم الطاهر بن عاشور أشار إليها، ولكنها في الحقيقة ليست من علم التفسير، وهذه قضية مهم أن نعالجها وأن ننبه عليها أكثر من مرة. وسبق للطاهر رحمه الله تعالى في الآية نفسها أن نبه على أيضا قضية مرتبطة بهذه الفكرة، لما قال ويتكلم عن إني جاعل في الأرض خليفة، أشار إلى مسألة، وكان يشير إلى بعض من استطرد في ذكر مسائل الخلافة، قال وللخليفة شروط محل بيانها كتب الفقه، كتب الفقه. فكأنه في قوله هذا ويتكلم عنها كأنه يشير إلى مسألة نفس ما سنذكرها، أن بعض المسائل العلمية ليست من باب التفسير وإنها من باب علم آخر. فهذا إذا ردنا نأخذ شروط الخليفة سنأخذها من كتب الفقه، مع أنك ستجد أن بعض المفسرين سيعالج هذه الفكرة في كتابه ويتكلم عن الخلافة وشروط الخلافة والخليفة، وإذا كان إذا ظهر الخليفة وظهر خليفة آخر، يعني مسائل الخلافة أو الإمامة المعروفة في كتب الفقه قد تجد بعض المفسرين يذكرها. فهل يكون ما ذكره هؤلاء المفسرون هو من علم التفسير؟ الجواب كما قلت لكم سابقا لا، وهذه إشارة الطاهر بن عاشور. لكن كيف تكون الآن في كتب التفسير، كيف تكون في كتب التفسير ثم نحن نقول ليست من علم التفسير؟ هنا يجب أن ننتبه إلى المسألة التي سبق أيضا أشرت إليها، وهي أن نفرق بين منهج العالم في كتابة كتابه وبين ماهية العلم، يعني منهج العالم في كتابة كتابه وبين ماهية العلم. ماهية العلم علم التفسير، ماهية علم التفسير شيء، وكون المفسر يريد أن يكتب تفسيره على صيغة معينة وعلى طريقة معينة شيء آخر. لابد نفصل بين الأمرين، نفصل بين ماهية العلم وبين طريقة معالجة المؤلف في كتابه. وإلا لو كان ما في كتب التفسير هو الماهية للعلم، فلماذا اختلفت هذه المناهج؟ لماذا أبو حيان يعنى بالفقه بالنحو ويكثر منه، والقرطبي يعنى بالفقه ويكثر منه، والزمخشري يعنى بالبلاغة ويستوعبها، وفلان يعنى أيضا بكذا وهكذا، لماذا يختلفون ما دامت الماهية واحدة؟ فهذا دليل على هذا الزائد على قدر الماهية. أما لو جردنا هذا القدر الزائد كله من كتب التفسير عن عن عن ماهيته، فسترجع كتب التفسير كلها وتتقارب في النهاية إلى أن تكون كتبا متقاربة في منهجها، وإن كانت قد تختلف في اختيارها. وأنت جرب تجربة، يعني خذ كتاب القرطبي الجامع الأحكام القرآن من سور القصار، خذ سورة مثلا سورة المسد، سورة الكافرون، أي سورة من السور، وطبق عليها ثلاث كتب، خذ تفسير الطاهر بن عاشور، تفسير أبي حيان الأندلسي، تفسير القرطبي ثلاثة، واجتهد أن تجرد التفسير أو تجرد هذه الكتب الثلاثة من غير التفسير، يعني اعتمد التفسير فقط. المعنى ما هو المعنى الذي اختاره هؤلاء؟ ستجد أنهم في النهاية إيش؟ تقاربوا. ما هو سبب تقاربهم؟ لأن الماهية التي يدورون عليها واحدة، يعني يدورون حولها واحدة، لكن لما خرج كل واحد منهم إلى علم من العلوم ستتمايز مناهجهم وتختلف. هذا طبعا جر إليه ما ذكرت لكم من كلام الطاهر، يعني أعادني إلى هذا. ولعلنا نذكر ما قاله الآن الإمام الطبري رحمه الله تعالى في ثم عرضهم على الملائكة. طبعا ليكون عندنا سابق تفسير الطبري رحمه الله تعالى سابقا، كما نذكر أن الطبري اختار أن الذين عرضوا هم بنو آدم والملائكة، وعلل لاختياره، ثم ذكر القول الآخر وهو أن المراد عرض مسميات الخلق وليس فقط الملائكة وبنو آدم، وذكر أن هذا المذهب الثاني له وجه في العربية، وكما قلت لكم لعله هو الأقرب، ويدل عليه جمهور كلام السلف. إن جمهور كلام السلف الذي سبق أن ذكره في وعلم آدم الأسماء ثم عرضهم على الملائكة يشير إلى هذا الأمر. طبعا هو رجع أو اعتمد إلى الأشهر في العربية في أنه إذا أطلق ثم عرضهم في قوله وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، فجعلها في أعيان المسمين بالأسماء التي علمها الله، وذكر كلامه وحجته. ولكن نقول ما دام هذا كما سبق هذا وارد في العربية وهذا وارد في العربية، فالفصل هنا ليس من جهة ماذا؟ من جهة العربية. طيب الذين هم أعلم بالعربية قبلنا نجد أنهم اختاروا أنه علمه أسماء كل شيء، أسماء القصعة والقصيعة إلى آخر أسماء كل شيء، وهذا لا شك أنه أدل على ماذا؟ على القدرة التي وهبها الله سبحانه وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام. طبعا عندنا مسألة أشار إليها لما قال قال وإن كان غير فاسد أن يكون دالا على جميع أصناف الأمم للعلة التي وصفنا، للعلل التي وصفنا. أنه قد يقول قائل، وهذا يكون النظر عقلي، أنه كيف علمه أسماء كل شيء؟ كل شيء علمه أسماء كل شيء، لأنه قال وعلم آدم الأسماء كلها، يعني أسماء كل شيء. نقول نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى علمه أسماء كل شيء، كما ورد أيضا في حديث ماذا؟ الشفاعة، وعلمك أسماء كل شيء. حتى في حديث الشفاعة إشارة إلى ماذا؟ إلى العموم، إشارة إلى العموم. فإذا آدم علم أسماء كل شيء، وهذا أيضا تبيين لمزية آدم عليه الصلاة والسلام. فأقول هذا لا يقاس بالعقل، يعني كيف علم آدم وهو فرد واحد أسماء كل شيء؟ هذا لا يقاس بالعقل، وإنما هذا مرتبط بالغيبيات، مثل ما مسح الله سبحانه وتعالى على ظهر آدم وأخرج ذريته وغيرها من القضايا الغيبية. فإذا مثل هذا الأمر لا يدرك بالعقل البتة، ولا مجال للعقل فيه، يعني لا مجال للعقل فيه، وإنما النظر فيه إلى النص كيف قال الله سبحانه وتعالى، ويكون منا ماذا؟ منا الاتباع. ومن علم قدرة الله سبحانه وتعالى لا يهون عليه أن يعلم أن آدم عليه الصلاة والسلام قد علم أسماء كل شيء، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى القلم أكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وهو قلم فكتب. فإذا هذا مرتبط بماذا؟ بقدرة الله سبحانه وتعالى، مرتبط بقدرة الله سبحانه وتعالى. والصواب خلافا لما ذكره الإمام رحمه الله تعالى أنه علمه أسماء كل شيء. لاحظ الآن أقوال المفسرين. ابن عباس من رواية الضحاك يقول ثم عرض هذه الأسماء على الملائكة، يعني أسماء جميع الأشياء التي علمها آدم من أصناف الخلق، يعني جميع أصناف الخلق. رواية ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة قال ثم عرض الخلق على الملائكة، وهذا دال أيضا على العموم. ابن زيد قال أخذهم أسماء ذريته كلها أخذهم من ظهره ثم عرضهم على الملائكة، يعني ابن زيد خاص بماذا؟ بأسماء الذرية. لكن مثل عبارة ابن زيد هنا كما نعلم لا يلزم أن تكون تخصيصا إلا إذا دل من كلام ابن زيد على ذلك، فقد يكون كلام ابن زيد من باب التمثيل، وقد يكون أنه أراد أو رأى أن هذا هو المراد، لكن ليس عليه دليل في التخصيص. معمر عن قتادة قال: ثم علمه اسم كل شيء ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة. ورواية كما تلاحظون مجملة. ابن جريج أفادنا فائدة، آسف مجاهد من طريق ابن جريج قال: عرض أصحاب الأسماء على الملائكة. وهنا مسألة يذكرها بعض المفسرين، وهي لما قال علم آدم الأسماء كلها، يعني الأسماء بدون ذواتها ولا الأسماء بالذوات؟ هنا يشير مجاهد أنه إيش بالذوات، يعني مثلا هذا حمار وهذا خيل وهذا بغل وهذا وهذه نعجة وهذا وهكذا، يعني هو يرى هذه الأصناف ويسميها، وليس أنها أسماء بدون أن يكون لها إيش ذوات. قال عرضهم، ولهذه الرواية أيضا مجاهد الأخرى توضح هذا أكثر لما قال عرض الأسماء الحمامة والغراب، يعني يرى الحمام يقول هذه حمامة والغراب يقول هذا غراب وهكذا. والرواية أخرى عن الحسن وقتادة قال: علمه اسم كل شيء، هذا الخيل وهذه البغال وما أشبه ذلك، وجعل يسمي كل شيء باسمه، وعرضت عليه أمة أمة. إذن كلام السلف كله متجه إلى العموم وليس فقط إلى بني آدم والملائكة كما ذهب إليه الإمام الطبري رحمه الله تعالى. فإذا نقول إذن إن الله سبحانه وتعالى علم آدم أسماء كل شيء، ولما عرضت هذه الذوات على الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا كما قال سبحانه وتعالى. أما آدم عليه الصلاة والسلام قال أنبئهم بأسماء، بدأ يقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، وهم يعجبون من علمه مع أنه ما خلق بالنسبة لهم إلا يعني قريبا، ومع ذلك علمه الله سبحانه وتعالى هذا العلم. هذا الآن ما يتعلق بقوله سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. في فائدة هنا مرتبطة بقضية العلم، يعني علم آدم، هل يؤثر الخلاف فيما علمه آدم على مزية العلم في آدم؟ بمعنى لو اخترنا ما اختاره الطبري، لو اخترنا ما اختاره الطبري أنه علم أسماء ذريته وأسماء الملائكة، أليس هذا كافيا في إبراز علمه؟ الجواب بلى. فإذن الذي أريد أن ننبه إليه أو ننبه إليه هي أن الخلاف في ما الذي علمه آدم لا يؤثر على المراد بالآية أو مقصد الآية. لما مقصد الآية ما هو؟ مقصد الآية بيان مزية آدم بالعلم، بيان مزية آدم بالعلم. فسواء قلنا إنه علم أسماء الملائكة والذرية، أو قلنا إنه علم أسماء كل شيء كما قال كما هو في حديث الشفاعة، قلنا هذا أو قلنا هذا، المقصد من الآية موجود. لكن ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن القول الثاني أدل على القدرة من القول إيش الأول، لأنه أشمل وأقوى، يعني يكون آدم يعلم كل شيء حتى الأسماء وتصغير الأسماء كما ذكروا في الروايات التي سبق ذكرناها القصعة والقصيعة، يعني حتى هذه يعلمها. هذا لا شك أنه دل على ماذا؟ على ما أتيه آدم عليه الصلاة والسلام من العلم. فإذا هذه أيضا تنتبهون لها في النظر في ثمرة الخلاف وتأثيره على المعنى. هل المعنى يتأثر؟ الجواب لا، ولكن الذي يتأثر هو ماذا؟ هو أمر آخر. فإذا المقصد الكلي للآية واحد، يتحقق بكون آدم عليه الصلاة والسلام علم أسماء الذرية والملائكة، كما يتحقق بكونه علم أسماء كل شيء من الذرية والملائكة وغيرها من أجناس الخلق. فهذا لا شك أقوى وأجمل، والآية في النهاية واضحة على هذا وعلى ذاك، سواء قلنا بهذا أو قلنا بذاك. لكن الأولى خلافا لما ذهب إليه المنطبري أن يكون علم أسماء كل شيء، كما ذكرت لكم: أول شيء ظاهر العموم الذي في الآية أن كلام السلف متوجه أو جمهور السلف متوجه إلى هذا الأمر، والأمر الثالث هو حديث الشفاعة أيضا يشير إلى هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله: القول في تأويل قوله جل وعز فقال أنبئوني، قال أبو جعفر: وتأويل قوله عز وجل أنبئوني أخبروني، كما حدثنا وساق بسنده عن ابن عباس أنبئوني يقول أخبروني بأسماء هؤلاء. ومنه قول نابغة بني ذبيان وأنبأه المنبئ أن حيا حلولا من حرام أو جذام، يعني بقوله أنبأه أخبره وأعلمه. نعم أكمل. القول في تأويل قوله بأسماء هؤلاء: حدثني وساق بسنده عن مجاهد في قوله بأسماء هؤلاء قال: بأسماء هذه التي حدثت بها آدم. حدثنا وساق بسنده عن مجاهد قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، يقول: بأسماء هؤلاء التي حدثت بها آدم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: قف هنا في قول سبحانه وتعالى: أنبئوني بأسماء هؤلاء. يعني بعض المفسرين يذكرون الفرق في الألفاظ بين الإنباء والإخبار والتحديث، يعني أنبأنا حدثنا أخبرنا، هي معاني متقاربة. ولهذا الطبري رحمه الله تعالى فسرها هنا: أنبئوني، قال أخبروني، ثم استدل لقوله بتفسير ابن عباس من طريق الضحاك، ولذا قال: كما حدثنا، ثم أورد قول الضحاك عن ابن عباس يقول: أخبروني بأسماء هؤلاء. ثم ذكر شاهد من الشعر من قول نابغة بني ذبيان: وأنبأه المنبئ أن حيا حلولا من حرام أو جذام، يعني بقوله أنبأه أخبره وأعلمه. طيب، هنا الآن عندنا المسألة أذكر لكم في مادة النبأ، وهذا تدخل في باب الألفاظ متقاربة المعاني واستخداماتها في القرآن، باب الألفاظ المتقاربة المعاني واستخداماتها في الألفاظ. يعني قال: يومئذ تحدث أخبارها، ولم يقل تنبئ أو تخبر، وجعل التحديث للأخبار، يعني تحدث أخبارها. ونجد أنه قال عن النبأ العظيم إنه قال: أنبئوني بأسمائي هؤلاء، فلما نبأت به وأظهره الله عليه إلى آخره. فإذا عندنا قد يأتي لفظ الخبر، وقد يأتي لفظ التحديث، وقد يأتي لفظ الإعلام مثل ما أشار إليه، وقد يأتي لفظ الإنباء. الإنباء إذا جاء ميزته الإشعار بأنه خبر له شأن، يعني الإنباء إذا جاء فالميزة فيه أنه خبر له شأن، فإذا ليس كل خبر يطلق عليه نبأ. ولذا ممكن تقول: كل نبأ خبر، وليس كل خبر نبأ، يعني كل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ، يعني الخبر أعم من النبأ والنبأ أخص. ولهذا اشتق من النبأ ماذا؟ النبيء بالهمز، من النبأ اشتق النبيء، وإنما سمي نبيئا لأن الأمر الذي ينبئ عنه أمر ماذا؟ عظيم، يعني له شأن. فإذا هنا ننتبه إلى أن قوله أنبئوني هنا من جهة النبأ كأنه يشعر بأن الأمر الذي يذكره الله سبحانه وتعالى أمر عظيم، يعني شأن عظيم. ولذا قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، فإذا الحدث الذي يتحدث عنه يعتبر ذا شأن، وكيف لا يكون ذا شأن وهو الحديث عن ماذا؟ عن صفيه آدم عليه الصلاة والسلام، وبيان ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من المزية على هؤلاء. عندنا أيضا من المسائل الاعتماد الطبري رحمه الله تعالى على الإسناد المتكلم فيه، وإسناد الضحاك عن ابن عباس، بمعنى أنه قال ماذا؟ قال: كما حدثني، أو كما حدثنا، ثم أورد عن الضحاك عن ابن عباس. سبق أن أشرت إلى هذا وأعيده لتأكيده، وهي أن مسألة الإسناد عند هؤلاء الكبار أمر معروف وليس عندهم فيه إشكال. يعني رواية الضحاك عن ابن عباس، لو سألت أبا جعفر رحمه الله تعالى عن رواية الضحاك عن ابن عباس سيقول لك أن الضحاك لم يلقى ابن عباس، ويعرف أن فيها انقطاعا، ولكن لا يعني كون فيها انقطاعا لا يستفاد منها البتة، يعني لا يعني هذا أنها تسقط. ولهذا مشكلة يعني مشكلة بعض المعاصرين أنه يجعل ضعف الإسناد يساوي إسقاط المتن، يعني ضعف الإسناد عنده يساوي إسقاط المتن، وهذا لم يكن من شأن المحققين والمحررين من علماء الحديث، يعني لم يكن منهج المحدثين هذا الأسلوب، لم يكن منهج المحدثين. والدليل عليه أنه لم يكن منهج المحدثين أنك لا تجد محدثا كتب في التفسير يسقط هذه الروايات، ما تجد محدث من المتقدمين ترك هذه الروايات البتة وتركها لأن فلان لم يقف فلان أو فلان فيه كذا أو فلان فيه كذا أبدا. وهذه مسألة مهم أن ننتبه لها. لماذا؟ لأنه مع الأسف وإن كنت سأطرد لأهمية هذا الأمر في نظري، يعني مع الأسف سيما التفسير المأثور سيم بأنواع من التضعيف والتهوين من شأنه. طبعا لا شك أن بعض الذين تكلموا في التفسير المأثور فيهم خير وفيهم دين، يعني فيهم خير وفيهم دين، بل هم الأكثر والأغلب، ولكنهم أتوا من حيث لم ينتبهوا، أتوا من حيث لم ينتبهوا. وهناك أناس تكلموا في التفسير المأثور وأسقطوه لدخن عندهم فيما يتعلق بالمروي عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. ولهذا يجب علينا نحن أن ننتبه إلى هذا الأمر وأن نعيد الأمر إلى نصابه. وأقول لكم إن هذا الأمر مع الأسف الكثير بل الأكثر مما يدرس في الجامعات عندنا في العالم الإسلامي، ولا أقول هنا فقط بل في العالم الإسلامي قاطبة، أغلبه لا يرى للتفسير المأثور عن هؤلاء الكرام قيمة كبيرة، يعني لا يرى للتفسير المأثور عن هؤلاء الكرام قيمة كبيرة ولا يجد فيه أي شيء، بل قد يصل به الحال أن يقول هم رجال ونحن رجال، يعني سواء قالها بلسانه أو كان حاله يقول بهذا. فإذا كنت أنت تسقط أقوال هؤلاء الكرام بأي حجة كانت أو بمثل مقولة هم رجال ونحن رجال، فأنا أقول لك نحن رجال وأنت رجل، يعني تساقط الأقوال بهذه الطريقة ليس مشكلا أن تضرب أقوال أو رجال برجال، هذا ليس أسلوبا علميا. ثم أيضا ترك المنهج، وأعيد مرة أخرى وننبهكم، ترك المنهج الذي سار عليه علماؤنا طيلة القرون الماضية إلى منهج مستحدث يسقط هذه الروايات، عندنا فيه احتمالان: إما أن يكون هؤلاء العلماء السابقون قد ضلوا الطريق في التعامل مع مرويات التفسير ثم اهتدينا نحن المعاصرين له، وإما أن يكون من يستخدم هذا الأسلوب من المعاصرين هو الذي قد ضل الطريق والمنهج سليم ليس فيه إشكال. وأنا على يقين أن الذي ضل الطريق نحن المعاصرين وليس السابقون من علمائنا، هم الذين ضلوا الطريق أبدا، لا يمكن. بمعنى أنه لا يمكن يكون هناك منهج سار عليه العلماء جيلا بعد جيل وتتابعت عليه كلمتهم، ولا نجد أنهم وهم كبار ولهم عناية كبيرة جدا بالآثار وكتبوا الكتب الضخام وكتبوا حتى الكتب التي تعتبر معقدة بالنسبة لطلاب العلم اليوم، يعني الذي كتب تحفة الأشراف، هذا العقل الذي كتب تحفة الأشراف يعسر عليه أن يقول فلان ضعيف، رواية فلان ساقطة، رواية فلان فيها كذا، رواية فلان فيها كذا، يعسر عليه أن يخرج حديث آثار الطبري، يعسر عليه أن يخرج آثار ابن أبي حاتم، أبدا والله ما يعسر عليه، يعني عقلية من عقلية المزي ما يعسر عليه أنه يأتي إلى تفسير من التفسير ويقوم بتخريجه بالطريقة التي نراها اليوم، ما يعسر عليه أبدا. لكن لأن هذا ليس هو المنهج لم يأتي على هذا، وهاتولي صنيع واحد فقط من العلماء فعل هذا الفعل الذي ندعو إليه اليوم، هات واحد، لا يوجد، أنا أقول على يقين لا يوجد، بل لو وجد افترضنا وجوده فنبقى أيضا نفس القضية، جماهير الأمة علماء الأمة مشوا على منهجية ولو خالفهم واحد ليس هناك إشكال. فإذا يجب أن يكون عندنا اعتداد بالمنهج وعودة إلى المنهج، وهذه مسألة خطيرة وكبيرة جدا جدا في العلم، ليس فقط في علم التفسير بل في عموم العلم. يعني مشكلتنا نحن هذه التجزئة التي حصلت، ثم بعد هذه التجزئة بدأنا نبحث بهذه الطريقة. وكما تعلمون يقينا أن لكل علم إيش منهجه في التلقي، منهجه في التعامل، منهجه في النقد، كل علم له منهج. ولا تعجب مثلا على سبيل المثال، وهذه من الطرائف فقط الكرة، كان واحد ناقشنا في الإسرائيليات فقال لي إن الأعمش قال كذا وكذا وكذا. قلت أولا أثبت السند للأعمش لكي نناقش هذا. فقال لا يلزم. قلت لا يلزم هنا ويلزم هنا، يعني قول مجرد للأعمش ما يلزم نثبته، والإسرائيليات تلزمني أن أثبت في الإسناد، هي المسألة واحدة، ما دام أنت تعتمد الإسناد فأثبت في كل شيء. فإذا يلزمنا نحن مثلا دجين نقرأ في طبقات ابن سعد أن نحرر كل إسناد نسب إلى فلان أو فلان الكلام، وهلم جرا. طبعا هذا الآن لماذا تركته أو تركه علماء الأمة؟ ونجدهم في أي كتاب من كتب الشرح والتعديل المتأخرة يحكون آثارا وكلاما ويذكرونه على أنه كأنه مسلم به، ما عندهم فيه إشكال. ولا يأتي الاستدراك إلا من جهات معينة ومحددة، وكثير منها لا يأتي استدراك عليها من جهة الإسناد إلا إذا وجد خلل في ماذا؟ في المتن. والموضوع في هذا يطول، لكن الذي جعلني أكرر هذا أنه لا يزال إلى اليوم مع الأسف إلى اليوم لا تزال تصدر كتب التفسير وهي مشحونة بماذا؟ بهذا المنهج، وهي مشحونة بهذا المنهج، ومن آخرها تفسير الإمام الثعلبي رحمه الله تعالى. تقرأ أنت، ويعني أنا أخشى زملائي يغضبون علي، لكن أنا أقول لله سبحانه وتعالى والله إني أحبهم وأنا فرح بهذا الكتاب، لكن سأقولها للتاريخ. يعني كتاب الثعلبي خرج وفرحت به أيما فرح، لكن حينما أنظر في التعليقات لا أجد مفسرين، كل الذين علقوا عليه بلا استثناء ليسوا مفسرين، إنما أرى صبغة ماذا؟ صبغة محدثين، يعني صبغة محددين. طيب أين التفسير؟ هذا اسمه الكشف والبيان عن إيش؟ عن تفسير القرآن. أين مهارة المفسر في الحواشي؟ لا تجدها، تجد الكلام عن الروايات أو الخلاف في النسخ، لكن الكلام عن التفسير نفسه، عن الخلافة التي ورد في التفسير، عن على الأقل كيف عالج الثعلبي تفسير هذه الآيات، ما تجده. ولا شك أن هؤلاء الكرام يعني من مشايخ أو زملاء من حققوا التفسير هم نتاج هذه المدرسة الأكاديمية الموجودة، يعني هم في النهاية نتاج هذه المدرسة. وهذه المدرسة لا شك أنها جعلت أكبر هم عمل هؤلاء هو على تحرير الإسناد، وترك التفسير نفسه، تركت معالجة وتحرير المعاني، تركت المسائل العلمية التي ذكرها الثعلبي المتعلقة بالتفسير، وتجي إلى ماذا؟ إلى الإسناد. فتجد عندك صفحة فيها ثلاث أربع أسطر متن، ثم حاشية في حاشية وتلوى حاشية وتلوى حاشية، لماذا؟ لتحرير الأسانيد وغيرها طبعا من كتبه. ما أريد أن ندخل في معركة يعني، لكن عاد يعني أرجو أن يتحملني إخواني في هذا، أنا أقول هذا رأيي يعني يناقش، وأنا أقولها في أكثر من كتاب من كتب التفسير، مع في النهاية أقول مع أنني لا شك أنني سأستفيد رغما عني مما قدموه وناقشوه في قضايا الأسانيد، أنا أقول سأستفيد منها، لكن هل هذا هو الأسلوب الأمثل في التعامل مع كتب التفسير المسندة؟ أنا في نظري هذا ليس هو الأسلوب الأمثل، ودليلي هو أن علماءنا المتقدمين يعني منهج ومنهج واضح عندهم أن كتب التفسير لا تعالج بهذه الطريقة. لماذا حدنا عن هذا المنهج وانتقلنا إلى هذا، وصار في هذا المنهج مع الأسف ولو كان مجرد فقط تنبيه على روايات ما بيها إشكال. المشكلة أن التفسير المأثور عن هؤلاء جعل في قفص الاتهام، جعل وين؟ في قفص الاتهام، وهذه المشكلة الخطيرة. وجاء مثلا الذهبي رحمه الله تعالى وفعا وكتب، يعني لاحظوا حتى عبارته، أسباب الضعف بالتفسير المأثور أو بالتفسير المأثور. أسباب الضعف، طيب ما هي أسباب الضعف؟ واحد، الأحاديث الموضوعة. طيب اثنين، الإسرائيليات. ثلاثة، المرويات الضعيفة. طب هذه أسباب الضعف معناه إذن تفهم ماذا أنت؟ وهذا الذي فهمته أنا وأنا كنت أدرس في الجامعة فهمت هذا أن والله هذا التفسير قيمة ضعيفة، وهكذا فهم غيري من زملائنا هذا والله التفسير قيمة ضعيفة. لماذا قيمة ضعيفة؟ لو والله ما ندري وش الصحيح من الضعيف، ما هو الصحيح من هذا من الضعيف من هذه ما نعرف، وما دام ما نعرف إذن هذا نجنبه جانبا ونذهب إلى ما يعني يدعى أنه هو الأجود والأحسن، طبعا سواء يقوله القائل بكلامه أو هو يدل عليه بهذه المنهجية، فهذه النتيجة أو هذه الثمرة. وهذا لا شك أنه في النهاية يعني خطأ كبير جدا جدا جدا. زاد من هذا الحمد لله، زاد من هذا تتابع الضرب على التفسير المأثور بمجموعة من الرسائل باسم الدخيل في تفسير فلان، الدخيل في تفسير فلان، فهذا زاد الطينة بالله، لا من ناحية العنوان ولا من ناحية المضمون، يعني لا من ناحية العنوان ولا من ناحية المضمون. وأنا لا أدري هذا العنوان كيف يقوله سين من الناس بدون ذكر اسم ويقول الدخيل في تفسير الطبري، الدخيل في تفسير الطبري. أنا من أمنياتي في بعض الأحيان يعني أمنيات تخيلية كذا أنه هذا اللي كتب هذا الكتاب يجلس في مجلس إمام الطبري رحمه الله الجميع، يجلس إمامه ويكتب الدخيل في تفسير الطبري لكي ننظر كيف يعني يبين له الطبري منهجه. الطبري منهجه واضح من أول كتاب إلى آخره، ويعرف كل هذه الأمور، يعرف الدخيل ولا مو دخيل، الذي تسميه دخيل يعرفه ويعرف أن فيه إشكال ويعرف أن فيه كلام ويعرف أنه فيه ضعف ويعرف كل هذه الأمور، يعني ما أدخله ولا يعرف. طيب، ويعرف المرويات الإسرائيلية ويعرف كيف يعالجها، كل هذه يعرفها الطبري وعالجها بمعالجة. أنا عندي يقين أن الذي كتب الدخيل في تفسير الطبري لا يعرف منهج الطبري. أقول لكم من الآن، الذي تكلم في منهج الطبري في الدخيل في تفسير الطبري لا يعرف منهج الطبري، الذي تكلم في الدخيل في تفسير ابن كثير لا يعرف منهج ابن كثير، وكثير من تكلم في الدخيل المشكلة أنه لا يعرف منهج المؤلف قبل أن يكتب هل هو دخيل أو ليس بدخيل. ثم هو ليس الآن يتكلم عن بعض العلماء الذين عندهم إشكال من جهة الرواية أو ضعفاء في الحديث أو إلى آخره، أنا أتكلم عن أناس لهم مقدارهم في العلم ولهم بصرهم في علم الحديث وغيره، وإن كنا قد أو كان المحققون من علماء الحديث قد يخالفونهم في المنهجية في التعاطي مع الأسانيد وغيرها لا إشكال، لكن في النهاية هو عالم وصاحب مذهب ومحرر ويعرف ما الذي يدخل في كتابه وما الذي يخرج عن كتابه، يعرف هذا يدخل وهذا لا يدخل، وقس على ذلك. إذن أقول أعيد مرة أخرى باختصار، وأرجو أن يعني أشياخي وزملائي المعاصرين لي يتحملون هذا الأمر مني، أن يقول أننا نحن المعاصرين عندنا مشكلة في التعاطي مع هذا العلم بالذات. أنا هذا علمي اللي تعلمته ما أعرف غيره، ولاحظ الإشكالات اللي فيه أو بعض الإشكالات هي منها هذا الأمر في تعاطينا نحن معه من جهة الأسانيد وغيرها. يعني بالله عليكم، هل الطبري ما يعرف أن الضحاك لم يلقى ابن عباس والرواية الضحاك فيها إشكال؟ لو رحت فتشت في كتبه ستجد أنه يشير لهذا المعنى، ومع ذلك هنا يقول كما حدثنا ويعتمد الرواية. طبعا سيقول قائل مثل ما ذكر أو أشار إليه محمود شاكر رحمه الله تعالى أن هذه الآن أنبئوني أخبروني بأسماء هؤلاء، هذه قضية لغوية معروفة ولهذا وتركها أو قبلها لأجل أنها لغوية معروفة. أقول لم لا يعمل هذا دائما، هذا واحد. الشيء الثاني أنه يعملها في اللغويات وغير اللغويات، يعني يعتمد الرواية في اللغة وغير اللغة. والشيء الثالث، ما دامت معروفة في اللغة كان اكتفى بالأشعار وانتهينا ومثل ما فعل، فلماذا يورد هذه الرواية؟ لا، المسألة هنا منهج، يعني منهج واضح عندهم جدا جدا، فنحن بحاجة إلى أن نتعرف إلى هذه المناهج، فإذا تعرفنا على هذه المناهج استطعنا أن نعرف كيف تعامل أهل العلم مع هذه المسائل العلمية الكبار، هي صغيرة هذه يا جماعة، يعني أسانيد تتوالى في كتب أهل العلم، أسانيد تتوالى في كتب أهل العلم وليس كتاب ولا كتابين ولا ثلاثة ولا أربعة، ويتركونها غفلا هكذا ويعتمدون عليها دون ما يكون عندهم منهج. الجواب لا، عندهم منهج، لكن من الذي يعرف المنهج؟ هو الذي يقرأ يبحث يستقرئ يستخرج. أما إذا أنت تأتي بمنهج جديد وتحاكم هؤلاء إلى منهجك فلا شك أنك سترفض كثيرا من ذلك. هذه طبعا الآن أقول لكم يعني تنظيرا لمن يريد أن يبحث وينظر والمسألة كما تعلمون بيننا هي مسألة هذه الكتب ومناهج أهل العلم فيها، ويعني الحديث بقية ولا أريد أن أسترسل أكثر من هذا. نعم. قد يقول قائل رغم أن القاضي مشكوك في نسبته إلى صاحبه، لماذا أنسبه وأنزل كلام الله عز وجل على هذا التنسيب؟ والله أقول لك اذهب وناقش هؤلاء الكبار الذين أخذوا هذا بهذا جيلا بعد جيل. هذه المسألة يعني الآن تناقشني أنا، أنا ما ابتدعت هذا القول، أنا أقول لك هذا منهج الطبري ومنهج ابن أبي حاتم ومنهج أبي الشيخ ومنهج ابن منذر ومنهج إمام أحمد ومنهج البخاري ومنهج مسلم ومنهج أبي داود ومنهج كل الذين كتبوا في التفسير هذا منهجهم. لا تناقشني أنا، ناقشهم هم. ها؟ منهجهم موجود، يعني دلالة اجتماعهم على هذا دلالة على أنه يحتج به ولا ما يحتج، دلالة على المسألة هذه عندهم ما فيها إشكال. ما دام ما عنده ما في إشكال عندهم، إذا أنا أحتاج أن أبحث عن ما هو المنهج الذي سلكوه، أتعرف على هذا المنهج حتى أصل إليه وأعرف وأقول والله المنهج عندهم هو كذا، تبين لي بالاستقراء أن منهجهم كذا، هذا هو هذا المنهج. يعني سعيد بن منصور كتب كتاب السنن وضع فيه كتاب التفسير وضع فيه روايات. إذا جئنا للنقد الحديثي المشرط الحديثي على كل رواية بالطريقة المسلوكة سنجد أن كثير من هذه الآثار فيها إشكال. طيب هو سعيد منصور لما وضعها ما يعرف هذه الإشكالات؟ ما يعرف الأسانيد والروايات؟ ما يعرف؟ يعني حاطب لين؟ ما هو حاطب لين؟ الطبري حاطب لين؟ هل يقول لي الدخيل في تفسير الطبري؟ كان يقول الطبري حاطب لين، يعني بعبارة لو قلبناها أردنا يقول كان الطبري حاطب لين، يعني يدخل في شيء في التفسير وليس من التفسير، مو صحيح. حاطب الليل أناس آخرون ليس هؤلاء، هم الذين يقدمهم ويقدسهم هم حطاب الليل، ولكن هذول مو حطاب الليل. فهذه مشكلة كبيرة جدا جدا. يعني اللي أقصد اللي يتكلم عن الدخيل اذهب إليه في الرازي شوف ماذا يقول في الرازي، ولا اذهب إليه في في في في, في غيره من الكتب تجدوه هذه عنده معظمة وهذا الرأي كذا وهذا يتكلم عنه في أنه في دخيل وغيره. هذه مشكلة علمية أنا من أقولها والله يا جماعة أقولها وأنا يعني أحترق من الداخل، لأن يعني الإشكالية كبيرة جدا جدا، والذين يعيشون هذه المشكلة أو قصدي يخالفون فيها لم يشعروا بخطورتها، يعني يظنون أن ما يفعلونه هو الصواب وتنقيح كتب الأئمة ويعني إخراج هذه الأقوال الضعيفة وإلى آخره. طبعا العين والرأس، أنت من أنت ما تريده أو ما تريد أن تصل إليه لا يعني نخالفك في أنه من حيث الصورة حسن، لكن قبل ما تفعل هذا ارجع إلى الوراء وانظر كيف كتب هؤلاء كتبهم ولماذا كتبوها على هذه الطريقة ولماذا تعاملوا مع هذه المرويات بهذه الطريقة. هذا المنهج السلكوه اكسر المنهج وبعد ذلك ابن منهج آخر. ما المناهج يا جماعة ما يعني يثرب عليها في مثل هذا الأمر، خاصة مناهج أئمة محررين محققين، مناهج سارت عليها هذه العقول جيلا بعد جيل. يأتي واحد يتكلم مثلا عن ثعلبي يقول ومن عيوب تفسيرها أنه روى الإسرائيليات، ومن قال لك أن هذا عيب؟ حتى انتصر له القاسمي أنه قال الثعلبي، طبعا لأنه هذا انتقد في عهد القاسمي، انتقد على الثعلبي هذا القاسمي في أنه يروي الإسرائيليات، فالقاسمي انتصر له قال العهدة ليست على الثعلبي، العهدة على من أسند إليه الثعلبي هذه الروايات. طيب من هو يسند إلى من هو؟ أسند إلى ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير وسعيد بن مسيب وإلى آخره. يعني إذا أنت لا تناقش الثعلبي، ناقش هؤلاء الذين رووا هذه الروايات في الصف الأول. إذا ناقش عمر بن الخطاب وناقش ابن عباس وابن مسعود وعلي بن أبي طالب، ناقش هؤلاء لماذا ترون الإسرائيليات؟ روح ناقش عمر قل له لماذا تروي يا عمر أن موسى عليه الصلاة والسلام رفع حجرا لا يقله إلا 10 رجال على البئر لما جاء في سقي الفتاتين، وإذا ناقش علي بن أبي طالب يقول له لماذا تسأل اليهودي أين النار ثم تصحح قوله بقول سبحانه وتعالى وإذا البحار سجرت بالتخفيف، وروح ناقش ابن مسعود قل له لماذا تفسر قول الله سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا أن المراد به بلعام بن أبعر. ناقش هؤلاء قل لماذا تفسرون بهذا، ما تناقش الثعلبي، الثعلبي يروي والطبري يروي، هذه أسانيد وصلت إلى هؤلاء. فإن كان عندك نقاش على هذه الإشكالات اذهب ناقش هؤلاء الكرام إذا كان عند هذا المنازلة أو هذا الذي يدل عليه العقل، ولذا أشار إليه القاسمي رحمه الله تعالى لما انتصر للثعلبي. هذا ليس عيبا على الثعلبي أن يروي، ولا عيب على الطبري أن يروي، ولا عيب على ابن المنذر أن يروي، لأنهم يروون ما وصلهم عن هؤلاء الكرام. فإن كان عندك شيء فأذهب وناقش هذا. ولهذا قلت لك الخطورة، الخطورة هي أننا ننتقد هؤلاء الكبار باسم نقد هذه الروايات، ونقول نفس الفكرة تقولها، ثم يأتيك واحد يقول أثبت ثم كذا، أثبت أنه قالها ابن عباس، أثبت أنه قالها، وأثبت إلى آخره. طيب هذا أيضا المنهج، أثبت أنه، أثبت أنه، لو أنا سأناقشه في كل شيء سيسقط كثير من المرويات، وعلاجات طويلة عريضة. عدد إذا جئنا للفقه ومشكلات الفقه كما تعلم، وأقوال الأئمة وأقوال التابعين وأقوال أتباع التابعين وعدم اعتبارها، هذا بحر آخر الله يعين عليه، الله يعين عليه. لكن أنا أقول لكم أن تنظروا بعين العلم والعقل والعدل للمسألة، لا تأخذوا لا بقولي ولا بغير غيري ولا بقول غيري. هاتان قضيتان واضحتان، منهج سارت عليه الأمة بعلمائها جيلا بعد جيل، ومنهج أحدثه المعاصرون وعالجوا فيه هذه الروايات بهذه الطريقة. فإما أن يكون هؤلاء صواب وأولئك ضلوا، ومن يكون هؤلاء عندهم الخطأ وبالفعل هم الذين ضلوا عن المنهج الصواب. أنا هذا نظري في المسألة، ما في احتمال آخر، في احتمال ثالث؟ ليس في احتمال ثالث، يعني ليس فيها أي احتمال ثالث، ولي كتب أهل العلم بقيت. يعني لماذا كتاب سعيد منصور ما أحد خرجه أبد، ولا خرج أحد مصنف عبد الرزاق، ولا خرج أحد طبعا في المرويات أتكلم، ولا خرج أحد تفسير الطبري، ولا خرج أحد تفسير ابن أبي حاتم، وهم كانوا أقدر منا وأجدر، يعني أقدر وأجدر. يعني من فلان أو فلان وفلان من المعاصرين أمام هؤلاء الجهابذة؟ في النهاية ستجد أنك أمام جهابذة وتركوا هذا وساروا فيه على نفس المنهج، ما استشكلوا فيه شيء. حتى ابن حجر الذي يعتبر أنموذج في كتاب العجاب في بيان الأسباب، هو الأنموذج الوحيد في العجاب في بيان الأسباب، وله حق، لأن الأسباب كما تعلمون على الأقل لا حكم الرفع. ومع ذلك لما جاء عند بعض ما يسمى بالإسرائيليات وقف، لأنه يحترم الأثر، يحترم الأثر. لما جاء عند رواية هاروت وماروت وقف، أن هذه الرواية لها أصل. قصة الغرانيق وقف، قال هذه الرواية لها أصل، لأنه يحترم الأثر، ولا راح يبطل الروايات اللي هوى في نفسه ويريد يبطلها وإن فيها إشكال وما فيها إشكال، فوقف. لماذا؟ أنا أريد واحد مثل ابن حجر يناقش المسائل بهذه الطريقة، ما في. تجد في مسلمات موجودة في الذهن وتحاكم عليها هذه الروايات من جهة إيش؟ من جهة المعنى. والمسألة كما قلت لك تطول، لكني أنا أقول أرجو أن يكون في كلامي إثارة علمية للمباحثة في هذا الموضوع والنظر من جديد في طريقتنا في معالجة هذه الأمور، سواء كانت في السيرة، سواء كانت في كتب السنن، سواء كانت في التاريخ، في التفسير، في غيره من العلوم. لأنه لا يمكن يكون هؤلاء عبر هذه القرون تركوا هذه الأشياء اعتباطا. وأنا أقول لك كتاب أعتبره منهج في هذا الباب، وحاول أن انتصر لنفسه لمذهبه اللي هو المذهب الصحيح، انتصر له قبل أن يدخل في الباب، وكتاب دلائل النبوة للبيهقي. هذا الكتاب دلائل، طبعا البيهقي من هو؟ كتاب دلائل النبوة وضع مقدمة في رواية الأخبار، وتكلم عن أقسام الأخبار وناقشها، حتى ذكر أقوال أئمة الجرح أو بعض أئمة الجرح والتعديل. لماذا؟ لأنه يريد أن ينبه القارئ الذي يغفل عن هذا، في أنه سيورد بعض الآثار في الدلائل فيها ضعف، بل أحيانا قد يكون ضعفها شديد، قد يكون أحيانا ضعفها شديد، فهو أوردها ينبهك على أن كتب الدلائل ليست ككتب إيش؟ الحلال والحرام. المسألة الآن مرتبطة بالحلال والحرام. فإذا تغنينا بسيرة محمد صلى الله عليه وسلم وذكرنا بعض الآثار التي فيها ضعف، ليس هناك أي تدريب. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم في سيرته، يعني في سيرته وما ثبت في دلائل نبوته وما ثبت في أوصافه فيه كفاية، نعم. لكن أيضا هذه الأئمة تناقلوها، أئمة المحررين من علماء الحديث بالذات الذين هم أعلم أمة محمد بالحلال والحرام، أعلم أمة محمد بما تفوه به صلى الله عليه وسلم وما حصل له في أيامه، ما استشكلوا هذه الأشياء ويروونها، ومشت الأمور عندهم ما في إشكال. شمائل الترمذي وإلى آخره، كتب كثيرة. يعني أنا أقول إن هذه مناهج سارت عليها العلماء أهل التحرير، فما يمكن نأتي نحن ونخالف هذه المنهجية بهذه السهولة. وطبعا هذه تعرفونها بدأت تأتي رويدا رويدا، وممن يعني كان له النصيب الأكبر في فرض هذا هو العمل الأكاديمي، العمل الجامع الأكاديمي. وأرجو أن تبلغ هذه الكلمة وتكون محلا للنقاش والاعتراض والأخذ والعطاء، لأن هذا الذي يحيي العلم، الذي يحيي العلم هو أن تناقش هذه القضايا. ولا شك أن كل واحد يرى أن الحق معه فسينتصر لرأيه، لكن ما تصل لحد انتصار للذوات. نريد أن تصل ليش للآراء وليس للذوات، يعني لا ندخل في قضية الذوات وإنما نتكلم عن الآراء. وهذه لو كنا نسلكها دائما نسلم كثير من الأشياء. ولذا أحيانا ترك النقاش، يعني ترك النقاش في بعض الأمور أفضل لكي لا تنتقل المسألة إلى انتصار ماذا للذوات. يعني خلاص أنا هذا قولي وكتبته واضح جدا جدا، اعترضت عليه أنت يا فلان الحمد لله، أما راد ومردود راد ومردود في النهاية تصل إلى حد إيش؟ كل واحد انتصر لذاته. فإذا وصلت هذا الحد ذهب العلم. احنا نتكلم عن قضية علمية. ولعلنا نختم اللقاء بهذا، أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا وأن يكون حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. Thank you.